بلا ايه؟ بلا وقوع. والشمس تجري لمستقر لها. العجيبة بقولك ده مش تقديرك انت بقى، تجري بلا طاقة، تجري بلا قوت، تجري بلا مش عارف قالك تقدير مين؟ تقدير العزيز الايه؟ وكلمة العزيز مناسبة هنا اول، الذي لا تغلبه القوانين لانه هو اللي عامل القوانين. نعم. والقمر قدرناه منازل. ايه المنازل بتاعت القمر؟ انت مش بتشوف كده الهلال وبعدين التربيع الاول والتربيع الثاني وبعدين البدء وبعدين الله، كل شهر بتشوف الحكايه دي ولا ما بتشوف؟ هذه المنازل بتاعته. هذا القمر لما قدرت له هذه المنازل، هو اسرع ولا الشمس؟ ده هو بيقطع فلكه في شهر والشمس بتقطع فلكها في سنه، يبقى من اللي اسرع؟ يبقى القمر. ولذلك دقه الاداء القران اللي مبنى على الهندسه العليا بقى يقول لك ايه؟ والقمر قدرناه منازل حتى اولا حتى عاد كالعرجون القديم. الله اكله هو اداني الصوره بتاعه القمر كبدر وبعدين يرجع عامل ايه؟ الى انت عارف العرجون يعني ايه؟ العرجون هو عزق النخله اللي بيبقى فيه الشماريخ اللي فيها البلح. مش النخله لما بتطلع البلح احنا بنسميها سباطه، مش بنسميها كده؟ السباطه دي مكونه من ايه؟ شماريخ رفيعه زي الصابع كده وفيها البلح، والشماريخ دي موصوله بايه؟ بايد لها كده. خلاص الايد دي من اول الشماريخ لحد ايه؟ لحد اخر النخله. الحته دي بقى اسمها العرجون. الحته اللي اسمها ايه؟ لما يكون عندك مقشه بقى تقوم تشوف ايه كل ما تقدم تقفع وتعمل كده هم، وتضمر بان المائيه اللي فيها بتتبخر، تقوم كل ما تضمر وتقفع تبقى شكل ايه؟ تبقى شكل حتى عاد كالعرجون الايه؟ القديم. المائيه بتاعته ذات، وبعدين قعد ايه يكش زي ما بيقولوا، وبعدين يقفع كده يقوم القمر في الاخر ساعه ما. ولذلك ساعات يشبهوا القمر بالعرجون القديم زي ما ربنا قال، والعرب يشبهوا تشبيه ثاني، وغاب ضوء قمير كنت أرقبه. هو بده يشوف بقى الدنيا لما تظلم عشان يروح لحبيبته. وغاب ضوء قمير كنت ايه؟ عايز نجيب بقى عشان اروح اتسلل انا بقى. مثل القلامة قد قدت من الظفر. ساعة ما تقص الظفر بتاعك كده وتبص له كده تلاقي ايه؟ تبقى تمام زي الايه؟ زي الهلال بس على ايه؟ على صغير كالعرجون القديم. شوف بقى يجيب لك العالي القمر العالي ده ويروح جايب له الشبه في داني، يقول له ما هو لازم كده اللي العلو بتاعه ده ما ادركوش، لازم اجيبه وامثله في حاجه انا يعني شايفها، لازم كده. فينقلها من هنا الى ايه؟ الى هنا. قوله والشمس تجري لمستقر لها دورتها في سنه، والقمر قدرناه منازل دورته في شهر، يبقى من هنا لاسرع قلنا القمر. ولذلك شوف الايه الثانيه ايه؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. النتيجه الشمس ما تدركش القمر. لا يقال فلان لا يدرك فلان الا اذا كان فلان سابقه، الا اذا كان ايه؟ فلان سابقه. الشمس لا تدرك الايه؟ لان دوك بياخد دورته في ايه؟ شهر، ودي في سنه. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر الله، ولا الليل سابق النهار. دي الايه دي، ولا الليل سابق النهار. حلت اشكالات عقديه كونيه الاثنين مع بعض. ازاي؟ كلمة ولا الليل سابق النهار نفي أم إثبات؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر،